الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك. لا، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن الذي بعده مالك بن إسماعيل. تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة عن رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم في أول أحد الناس، ومعه جعد وسيم. لا لا، ارفع صوتك. مالك يجود بنفسه، فبعث إليها ولتحتسب. ما قد كنت حاول يا وسيم. تفضلوا. أن ابنها يجوز بنفسه، فبعث إليها: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل لأجل مسؤول. عندك علي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أنس قال: كنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رسول من إحدى بناته وعنده سعد أبي بن كعب ومعاذ، فإن ابنها يجوز بنفسه، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل بأجل من تصر وتحديد. عندك. فجاءه رسول، رسول إحدى بناته، تقرأ الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسلام على خمس شهادة أنهم لا إله إلا الله وأنهم رسول الله فهم صلاة تزكى صوم رمضان حج البيت مستطاع عليه سبيل بارك الله الله يحفظك خيرا عندك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عبد الله بن المبارك المروزي أبو عبد الرحمن قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزل نصيب سبيا يعني النساء في الحرب يكن ملك يمين والأطفال أيضا يكونون ملك يمين فالمرأة من السبي يأتيها الرجل كما يأتي امرأته من دون عقد فيقول نخشى أن تحمل فيرثنا من أولادنا من هم من أبناء الإماء فنحب أن نأتي هؤلاء الإماء دون أن تحمل فلا نحب أن يكون من أولادنا من أولاد الإماء ويرثون أموالنا يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا لا عليكم ألا تفعلوا قالتها أو إنكم تفعلون ذلك كيف عندك أو إنكم لتفعلون خيرا عندي هكذا النسخ الأخرى أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا فإنه ليست نسمة كتبها الله أن تخرج إلا هي كائنة في أحد ألفاظ أبي سعيد في صحيح مسلم فيما أذكر أنا بعيد العهد بهذا قال إن وهذا حديث أبي سعيد إن الله إذا أراد خلق شيء لا يمنعه شيء اكشف لنا عن هذا اللفظ حفظك الله إن الله إذا أراد خلق شيء لا يمنعه شيء. اجلس. وهنا يقول فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. لهذا بارك الله فيكم جميع ما يستعمل من العقاقير في إيقاف الحمل لا تتجاوز أنها حققت ما قدره الله، فالله عز وجل قدر ألا يخلق شيئا في هذه الفترة المعينة، ولو أراد أن يخلق لخلق مع وجود هذه الأدوية، ولو أراد أن يريهم ضعفهم لأنساهم استعمال العلاج يوما ما. نعم اقرأه من عندك. قال ما من كل الماء يكون ولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنع شيء. وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، لا حبة ولا إبرة ولا عزل ولا لولب. كم من النساء من تحمل مع وجود اللولب وما أثر بشيء. أخبرني أحد الناس من أهل حضرموت، كان طالب علم أيام ما كنا في مأرب، اجلس، يقول إن إحدى قريباته ولدت غلاما وهو قابض ليده، قال حتى أتى أبي وهو جد الغلام ففتح يده وفي يده حبوب منع الحمل. سبحان الله، أين ذهبت ما ذوبتها المياه في داخل البدن في المعدة والأمعاء؟ ثم أين حفظت حتى صار له يد؟ ثم كيف نقلت حتى صارت في يده وتجاوزت الأمعاء حتى تذهب إلى المشيمة، إلى داخل المشيمة، إلى داخل موضع الجنين وتنقل إلى يده هناك؟ هذا أمر عجب، هذا أمر عجب. نعم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أذن لهم في العزل لا على أنه حل لإيقاف الحمل، ولكن معناه أنه لا نفع ولا ضرر، لا نفع ولا ضرر. ويشترط العلماء موافقة المرأة على العزل. نعم، غاية ما في الأمر أنه يعود بشيء من المشقة عليهم هم، فليتحملوا ما داموا أرادوا ذلك. خيرا. قال حدثنا موسى بن مسعود، اقرأ ترجمته. قال هو أبو حذيفة النهدي، كملوا ترجمته. قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، محدث بن محدث، خيرا. أما هو فإمام، وأما أبوه فلا أدري ما مرتبته. كمل. صدوق سيء الحفظ وكان يصحف، هذا عجيب. أعطونا ترجمته من تهذيب التهذيب. تفضل واقرأوا لنا ترجمة سعيد بن مسروق الثوري. عن الأعمش، ما اسم الأعمش؟ سليمان بن مهران. ما شاء الله. عن أبي وائل، ماذا كان يلقب الأعمش؟ كان يلقب بالمصحف لصدقه وحفظه، وكان لا تفوته تكبيرة الإحرام، فما فاتته تكبيرة الإحرام 40 يوما، هكذا؟ لا، 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام 40 سنة. انتبهوا يا طلبة العلم، فكونوا قدوة للناس. بعض الناس أصبحت سنة الفجر عنده بعدية، كل يوم هو يقضيها خلف العمود، كل يوم هو يقضيها خلف العمود من كثرة تخلفه عن الصلاة. عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. سبحان الله. جاء في حديث آخر أنه خطبهم في الصباح إلى الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم قام فخطبهم إلى العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم قام فخطبهم إلى المغرب. يوم كامل خطبة واحدة من الصباح إلى المغرب. وفيه مثل هذا الكلام أنه ذكر أشياء كثيرة مما تكون بينهم وبين الساعة. ما أظنهم إلا كانوا صائمين، ما أحد ذهب يتغدى ولا يشرب ولا كلهم جالسون. الصبر على من؟ على النبي، كلامه عسل، من يمله؟ وهؤلاء فضلاء هذه الأمة، ما هو مثلنا نحتاج من يصبر علينا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحمدون الله أنه صابر عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وما كان منهم تجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الخير. تجد الشيء المتناقض المتقابل تماما وكله مدح لهم. أحدهم يقول: ما استطعت أن أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما له، لو قيل لي صفه ما استطعت، توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني يقول: يا رسول الله، إني أكون في أهلي فلا أستريح حتى آتي فأنظرك. وكله ممدوح هذا وهذا. رضي الله عنهم. إذا كنت ستدرك الجماعة فالأفضل في البيت، قال موسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي البصري قال المزي عليه رحمة الله روى عن عكرمة بن عمار وأيمن بن نابل وإبراهيم الطهمان وزائدة والثوري وشبل ابن عباد وزهير. ابن محمد التميمي وغيرهم روى عنه وغيرهم روى عنه البخاري وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه بواسطة الحسن بن علي الخلال وأحمد بن محمد بن المعلى الآدمي وأحمد بن محمد بن متويه وعبد بن حميد والذهلي وأبو موسى بن المثنى وأبو حاتم وأحمد بن سعيد الدارمي ويعقوب بن سفيان ومحمد بن غالب تمتام وإبراهيم بن مرزوق نزيل مصر وعلي بن عبد العزيز البغوي وأبو مسلم بن القجي وآخرون. أما الذين روى عنه فأكثرهم أئمة والأئمة ما تعلو همتهم إلا إلى رفيع الشأن. قال الأثرم قلت لأحمد أليس هو من أهل الصدق؟ قال أما من أهل الصدق فنعم. وقال الجوزجاني سمعت أحمد يقول كان سفيان الذي يروي عنه كأن سفيان الذي يروي عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي يحدث عنه الناس، يعني أن أحاديث أبي حذيفة ليست كأحاديث الثقات عن سفيان. وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول قبيصة أثبت منه حديثا في سفيان، أبو حذيفة شبه لا شيء، وقد كتب عنهما جميعا. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين هو مثلهم، يعني في سفيان مثل قبيصة وطبقته. وقال بندار موسى بن مسعود ضعيف في الحديث، كتبت عنه كثيرا ثم تركته. وقال ابن محرز عن ابن معين لم يكن من أهل الكتاب، فقيل له إن بندارا يقع فيه، قال يحيى هو خير من بندار ومن ملء الأرض مثله، كأنه يعني في الصلاح والدين. وأما خيرا. وقال العجلي ثقة صدوق. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال صدوق معروف بالثوري ولكن كان يصحف. قال وروى أبو حذيفة عن سفيان 14,000 حديث، روى أبو حذيفة عن سفيان 14,000 حديثا. وفي بعضها شيء. وقال أيضا سئل أبي عن أبي حذيفة ومحمد بن كثير فقال ما أقربهما، وكان مؤذنين. وسئل عن مؤمل بن إسماعيل وأبي حذيفة فقال في كتبهما خطأ كثير وأبو حذيفة أقلهما خطأ. وقال الثوري يضعف في الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. وقيل إن الثوري تزوج أمه لما قدم البصرة. قال البخاري مات سنة 20 و200، وقال غيره مات سنة 21، وقيل 92 سنة، وله 92 سنة. قال الحافظ بن حجر قلت، وقال ابن سعد كان كثير الحديث ثقة إن شاء الله تعالى، وكان حسن الرواية عن عكرمة بن عمار والثوري وزهير بن محمد. مات في جماد الآخرة سنة 20، وفيها الرخى بن قانع وابن حبان وابن مندى وغير واحد. وقال عمرو بن علي الفلاس لا يحدث عنه من يبصر الحديث. وقال ابن خزيمة لا يحتج بها. وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم. وقال ابن قانع فيه ضعف. وقال الحاكم أبو عبد الله كثير الوهم سيء الحفظ. قال الساجي كان يصحف وهو لين. وقال الدارقطني قد أخرج له البخاري وهو كثير الوهم تكلموا فيه. قلت ما له عند البخاري عن سفيان سوى 3 أحاديث متابعة، وله عنده آخر عن زائدة متابعة أيضا. يعني الهيلمة هكذا روى له البخاري، تظن ما أدري إيش روى له البخاري. إذا كان لا روى عن البخاري كم قلنا يا إخوان؟ بضعة، أعني له عن سفيان الثوري 14,000 حديث عن سفيان الثوري. البخاري يأخذ منها 3 فقط تابعه فيها غيره. من من من هذا من 14 حديثا، من 14,000 3 حديث المتابعة، وله حديث الرابع عن زائدة متابعة أيضا. أنا كنت أريد أن آتي بالمقدمة، مقدمة فتح الباري، لكن الحافظ قد ذكر الخلاصة هنا ما شاء الله. ماذا حكم عليه أصحاب التحرير؟ هناك مجلد موجود، التحرير في مجلد واحد ليس موجودا. خيرا اجلس. كيف قال الحافظ؟ ما أقربه من هذا الحكم، يخطئ ويصحف، الكلام عليه كثير. لا بأس، اكتب الحديث بارك الله فيكم. قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا، إلى قيام الساعة، إلا ذكره. علمه من علمه، وجهله من جهله. إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل. كيف؟ ما يعرف الرجل، زد الكاف، فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل. كلمة الرجل الأولى على اللام ضمة والثانية فتحة، الرجل الرجل. إذا غاب عنه فرآه فعرفه. عندك الرجل مرة واحدة؟ خيرا، عندي هكذا. يقول: لو أن شيخا في طلبة العلم خطب في طلبة العلم ثم صلى الظهر ثم عاد وخطب، هل يعتبر أحيا سنة؟ إذا احتاج إلى ذلك هذه ما هي جمعة، النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلها خطبة جمعة، لكن نحن ما نشق على الناس ولا هي سنة أمرنا بالاقتداء بها. أنا ما أعلم أن السلف حرصوا على هذا. كان يحصل عندهم مجالس طويلة، الدرس من الصباح إلى الليل، يأتي الشيخ إلى بلد ما معه إلا 3 أيام أو 4 أيام، يقرأ صحيح البخاري كاملا في 3 أيام. يقول: هل يجوز طرح المصحف في الأرض ونقرأ منه؟ إذا كانت الأرض نظيفة أو مخروشة هذه يجوز، والأفضل أن تضع تحته شيئا كأن تضع غترتك أو نحو ذلك، لكن لا يعتبر آثما لو وضعه في الأرض. نعم، إلى هنا، بارك الله فيكم.